وموصولة على الذي هداكم له. هداكم أي أرشدكم ودلكم عليه. وبشر المحسنين. البشارة كما تقدم الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة سرورا أو حزنا، وغالبا ما يراد به السرور، وقد يراد به السوء، قد يراد به ما يسوء الإنسان. وبشر المحسنين بماذا؟ لم يقل جل وعلا بكذا ليشمل سعادة الدنيا والآخرة. بشر المحسنين، والمحسن هو الذي أحسن العمل فيما بينه وبين الله، والإحسان هو أعلى الدرجات التي يتصف بها العبد. الدرجات التي يتصف بها العبد الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلاها درجة الإحسان. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما جاء يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تشاهده. وبشر المحسنين الذين يعملون لله جل وعلا بإخلاص ومراقبة، يعملون العمل لله جل وعلا معتقدين جازمين بأن الله مطلع عليهم. وبشر المحسنين ترغيبا بالإحسان وإتقان العمل وإخلاصه فيما بين العبد وبين ربه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقرئ يدفع. إن الله يدفع عن الذين آمنوا. يدافع، يدافع من؟ يدافع الكفار، يدافع من يريد المؤمنين بسوء من كافر أو منافق أو فاسق. يدافع صيغة مفاعلة، قيل جاءت بهذه الصيغة المفاعلة للتكرر، لأن الله لا يدفع عنهم مرة أو في موقعة أو في حالة، وإنما دائما وأبدا يدافع عنهم. وكأن هذه الآية والله أعلم جاءت موطئة ومبشرة بالنتيجة الحسنة للإذن الآتي فيما بعد، في قوله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجاءت قبلها ليستبشر المؤمنون بذلك ولا يستصعبوا الإذن بالقتال بقتال الكفار، لأن الله جل وعلا وعدهم بأن يدافع عنهم، ومن دافع الله جل وعلا عنه فهو المنتصر لا محالة. والله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله جل وعلا تكفل بالمدافعة عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ماذا؟ لم يذكر، ليعم، لا نوعا واحدا أو شيئا واحدا أو حالة واحدة أو مرة واحدة، وإنما دائما وأبدا وفي جميع الأحوال. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم ذكر جل وعلا ما يدل على أن المدافعة من الله جل وعلا لمن اتصف بالصفتين الآتيتين: يدافع الله جل وعلا عن الذين آمنوا من؟ في قوله: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله يحب المؤمنين ولا يحب هؤلاء الخوان الكفور. إذن فالمدافعة التي يدافع الله عن المؤمنين يدافع هؤلاء وأمثالهم. إن الله لا يحب كل خوان صيغة مبالغة. قد يقول قائل: الخيانة اليسيرة لا يكرهها الله تعالى؟ الله لا. إذن قد يقول قائل: لما قال الله جل وعلا إن الله لا يحب كل خوان؟ يعني كثير الخيانة لا يحبه الله، وأما قليل الخيانة فلا بأس بها؟ لا. إذن لماذا جاءت صيغة المبالغة كما قال بعض المفسرين؟ قال: لأن أي خيانة تحصل في جانب الله جل وعلا فشأنها عظيم، تستحق أن توصف بالمبالغة، لأن خيانة المنعم المتفضل المطلع المشاهد ليست كخيانة الغافل الذي يغفل ولا يدري، فإن خيانة الله جل وعلا استخفاف بحقه، فهي وإن قلت فهي عظيمة وإثمها عظيم. إن الله لا يحب كل خوان، قالوا: لا أعظم من خيانة من اعترف بوجود الله جل وعلا وعبد غيره. الله جل وعلا هو المعطي وهو المتفضل المنعم، ثم تصرف العبادة لغيره ويصرف الشكر لغيره ويصرف الذبح لغيره ويصرف الدعاء والرجاء لغيره. لا أعظم خيانة ممن اتصف بهذه الصفة: إن الله لا يحب كل خوان كفور. كفور كذلك صيغة مبالغة، فعول يعني كافر بالله جل وعلا. وناسب أن تختم الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا بهذا الختام الحسن، لأن فيه إدخال السرور على المؤمنين في أن الله سيدافع عنهم، ويدافع عنهم من أبغض الناس إليه تعالى، فهو سينتصر لهم لا محالة، ينتصر للمؤمنين جل وعلا. لأن المرأة إذا طلب منه انتقام أو عقوبة لمن كان عدوا له يكون أشد مما لو طلب منه الانتقام والعقوبة لمن لا يكرهه. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فقال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان أثيم، كل خوان كفور، ليدخل السرور على عباده في أنه ينتقم ممن ناوأهم وأرادهم بسوء. لما؟ لأن الله يحب المؤمنين ولا يحب من اتصف بصفة الخيانة والكفر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فالله يحب المؤمنين ويحب الصادقين ويحب المخلصين، وصفة المحبة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وينزه سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.